بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نشرع فيه بحول الله عز وجل وقوته في شرح نظم الآج الرومية المشهورة بنظم عبيد ربه، أخذا من الشطر الأول من المنظومة، لأن الناظم رحمه الله قال في أول منظومة قال عبيد ربه محمد، فسميت اشتهرت هذه المنظومة بمنظومة عبيد ربه، عبيد ربه، أخذا من الشطر الأول في المنظومة في قوله قال عبيد ربه محمد، سيأتي معنا إن شاء الله. هذه المنظومة كما تعلمون في علم النحو، وهي تعد نظما لكتاب مشهور جدا وهو المقدمة الآج الرومية نسبة لمحمد ابن آج الروم، آج الروم بالمد وتشديد، نعم بالمد والتشديد، وهو رجل من مواليد فاس ببلاد المغرب، وكتب مقدمته المشهورة في المقدمة في النحو تنسب له، فيقال المقدمة الآج الرومية نسبة إلى ابن آج الروم هذا. وكلمة آج الروم كلمة بربرية ليست كلمة عربية، وتعني الفقير الصوفي. هذه المقدمة أو هذا المتن اشتهر بين العلماء فشرحوه ووضعوا عليه الحواشي وقاموا بنظمه، وعليه أنظام كثيرة من علماء الشام، من علماء المغرب، قاموا بنظم هذا الكتاب. من المنظومات المشهورة نظم العمريطي، وفيها يقول في أوائل هذه المنظومة والنحو أولى أولا أن يعلم، والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم، وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والرومي ألافها الحبر بن آج الرومي. هذا يقوله العمريطي في نظمه. ثم جاء بعده هذا الناظم الذي معنا، وهو اسمه محمد بن أبا، وفي بعض الأنظام يأتي محمد قال ابن آب، لكن هو محمد بن أبا بضم الهمزة وتشديد الباب، ابن عبد الحميد بن عثمان بن بكر، نعم التواتي المخزومي القرشي. ولد في قرية من قرى الجزائر بولاية اسمها أدرار في جنوب بلاد الجزائر. على كل حال، الناظم من علماء المغرب، ونعني بالمغرب المعنى العام. في كتب الأوائل إذا أطلقت كلمة المغرب فإنها لا تنصرف إلى مملكة المغرب العربية المعروفة، وإنما تنصرف إلى دول المغرب العربي بصفة عامة، المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. فالمصنف أو الناظم رحمه الله ولد في سنة 1094 للهجرة، عام 1094 للهجرة في جنوب الجزائر. وهذه المنظومة شرحت بشروحات كثيرة جدا مكتوبة ومسموعة. من أفضل الشروح الصوتية التي أنصح بها شرح الشيخ أحمد بن عمر الحازمي فرج الله عنا وعنه، له شرحان، شرح صوت، شرح مطول وشرح مختصر. الشرح المختصر هذا الذي أنصح به، يقع في 12 جلسا درسا تقريبا، وشرح مختصر ويساعد على حفظ النظم. وعنده شرح آخر تقريبا في 40 درسا تقريبا، هذا لا أنصح به لأنه متوسع جدا ومتشعب، لا أنصح به سماعي في هذه المرحلة. وكتبت عليه شروحات كثيرة مطولة ومتوسطة ومختصرة. من الشروح المتوسطة هذا الشرح الدرة الكيفانية، هذا الشرح طبع في دار الصميعي بالرياض. ميزة هذا الشرح أنه متوسط، ليس بالطويل ولا بالمختصر، وسط، الدرة الكيفانية لرجل معاصر طبعا، وقدم له هذا الشرح مجموعة من العلماء. في أول هذا الكتاب هناك ترجمة موسعة للناظم، وهو من أوسع من ترجم للناظم، لأن الناظم ليست له تلك الشهرة. محمد هذا ابن أبا ليست له تلك الشهرة، فترجم له ترجمة موسعة جدا بإمكانكم الرجوع إليها، وكذلك ترجم لابن أجروم، وتكلم يعني فيها دراسة مطولة، دراسة طويلة حول الناظم وحول المتن والشروح التي كتبت على النظم وعلى المتن إلى آخره، وشرح يعني من أفضل الشروح التي كتبت على هذه المنظومة. المنظومة تقع في 154 بيتا تقريبا، يعني 150 بيتا تقريبا، على بحر الرجز، على بحر الرجز، وهذا البحر هو من أسهل البحور الشعرية، أسهلها حفظا وكتابة، يعني من حيث النظم، من أراد أن يكتب الشعر فليبدأ ببحر الرجز لأنه سهل جدا، لذلك يسميه العلماء بحمار الشعراء أكرمكم الله، يسمونه بحمار الشعراء. لماذا؟ لأنه سهل الركوب، سهل الركوب وسهل الانقياد، هذا بحر الرجز، واعتمده العلماء لنظم الأراجيز العلمية عليه لأنه أسهل في الحفظ. فهذه المنظومة نحن سندرسها إن شاء الله، ولكن لا نستطيع أن نلزم الإخوة بحفظ المنظومة، لكن من أراد أن يستفيد فائدة كاملة فلا بد أن يحفظ المنظومة، يعني من درس معنا هذا الكتاب من دون أن يحفظ ولا بيت يعني ستفوته يعني 50% من الفائدة تقريبا، لأنه حين يخرج من الدورة، حين يخرج من الدورة سيكون قد حصل كثيرا، ولكن بعد شهر أو شهرين أو ثلاث سيكون قد نسي. فالفائدة من حفظ المنظومة أنها تثبت عندك المعلومات. نحن في هذا الشرح إن شاء الله لن نتوسع، الشامح سيكون معينا لك على حفظ هذه المنظومة، على حفظ هذه المنظومة. فهذا الكتاب هو مفتاح علم النحو، فمن أراد أن يتقن علم النحو فلا بد من الحفظ، وهذه المنظومة هي من خير ما يعينك على إتقان علم النحو. وأنا أظن أن الجميع هنا مقتنع بأهمية النحو، لذلك لا نحتاج أن نطيل ونعطيكم مقدمة طويلة في كلام العلماء عن النحو وكلام السلف وكلام الأئمة في حاجة المسلم إلى اللغة العربية، أظن أن الجميع مقتنع، لذلك لا نريد أن نطيل في ذلك، ويكفينا أن نعلم أن القرآن عربي، وأن السنة النبوية عربية، وأن هذا الدين لا يمكن أن يفهم إلا باللغة العربية، لذلك اتفق العلماء على أن من لم يتقن اللغة العربية لا يحل له أن يتكلم في دين الله عز وجل، كما قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله، قال في رسالته التلخيص لوجوه التخليص، وهي مطبوعة في مجلد دار ابن حزم، يقول فيها: وأما من كان جاهلا بالنحو واللغة فلا يحل له أن يفتي في دين الله بكلمة، كلمة يسكت، يعني من لم يتقن اللغة العربية، اللغة العربية ليس فقط النحو، النحو جزء من اللغة العربية، نحن عندنا صرف وعندنا نحو وعندنا بلاغة إلى آخره، المهم لطالب العلم، أهم علوم لطالب العلم من علوم اللغة العربية ثلاثة: النحو، لذلك بدأنا به، والصرف، والبلاغة، وبإذن الله كل هذه العلوم سنمر عليها إن شاء الله. فمن لم يتعلم هذه العلوم فلا يحل له أن يتكلم في الدين إطلاقا، بمعنى أنه يكون ناقلا فقط، حسبه أن يقلد العلماء، ينقل ما يقوله العلماء لا بس، لكن أن يفتي لا، يجتهد لا، يرجح بين الأقوال لا، يكون قاضيا لا، خطيبا لا، لا يحل له، ولا أن يفسر كلام الله، ولا أن يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يكن عالما باللغة العربية سيجعل الفاعل مفعولا، وسيجعل المفعول فاعلا، وسيغير المعاني، سيغير المعاني. ومن أكثر أسباب وقوع الضلال في الأمة، أسباب وقوع الضلال كثيرة جدا، لكن من ضمنها الجهل باللغة العربية. على كل حال لا نريد أن نطيل في هذا الموضوع، فكل مسلم يحتاج إلى اللغة العربية، كل مسلم كما قال الشافعي، قال يعني بمعنى الكلام، قال واجب على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية ما يقيم به دينه، أو كما قال في الرسالة. فكل مسلم يحتاج للغة العربية، كل طالب علم شرعي يحتاج للغة العربية، كل مثقف حتى لو لم يكن طالب علم شرعي، كل مثقف عربي فهو بحاجة إلى إلى إلى تعلم اللغة العربية. نحن لا نستطيع أن نفهم العقيدة ولا الفقه ولا أصول الفقه ولا التفسير ولا الحديث ولا جميع العلوم إلا باللغة العربية. طريقتنا في الشرح، طبعا كل المداخلات أو الاستفسارات أو الاعتراضات أو الأسئلة كلها نجعلها في نهاية الدرس، بعد أن ننتهي من الدرس، ننتهي من التسجيل، نفتح المجال للأسئلة. مدة الدرس كما تعلمون كالعادة ساعة، ساعة بالضبط، لا نتجاوزها إن شاء الله. طريقتنا في الشرح كالتالي: نأخذ البيت نقرأه، نقرأ البيت قراءة صحيحة بإذن الله حتى يستطيع الطالب أن يحفظ البيت حفظا جيدا. إذن أولا نقرأ البيت قراءة كاملة صحيحة، وإذا كان هناك في البيت بعض الروايات نذكرها. ثانيا نبين الألفاظ الغريبة في البيت، نقول هذه الكلمة معناها كذا، هذه الكلمة معناها كذا. ثالثا نبين المعنى الإجمالي للبيت باختصار شديد، لأن غرضنا من هذا الشرح ليس التوسع في النحو، نحن نريد أن نأخذ الزبدة ونريد أن نعين الطالب على حفظ هذه المنظومة، لأن الفهم يعين على الحفظ. رابعا نمثل على كل قاعدة بمثالين، مثال إنشائي: ضرب زيد عمرا، هذه الأمثلة التي نحفظها دائما، زيد وعمر، هذا مثال إنشائي، ومثال من القرآن. واضح؟ كل قاعدة نجتهد بإذن الله أن نمثل عليها مثالين، مثال إنشائي ومثال قرآني، وإذا اقتصرنا على أحدهما فنقتصر على القرآني، لأن الهدف من تعلم النحو فهم القرآن والسنة، فنربط الطلبة بالقرآن. ما من قاعدة في هذا الكتاب تقريبا إلا ولها مثال في القرآن الكريم. نعم، هكذا يعني بإذن الله سنمر على المنظومة كاملة بهذه الطريقة. نبدأ الآن. طبعا المنظومة قرأت بقراءات كثيرة موجودة في الإنترنت بلحون مختلفة. هذه القراءة للمنظومة جيد أنك تضع عندك في الجوال، وكلما وجدت وقتا تقوم بتشغيلها، فهي تعينك على الحفظ. مع كثرة تكرار المقطع الصوتي ستجد نفسك قد حفظت المنظومة وأنت لا تشعر. فحفظ المنظومة يا أخوان لا بد منه، لأنه إذا انتهينا من دراسة هذا الكتاب وانتقلنا إلى كتاب آخر، لا تقل أني مثلا لم أستفد من الدرس وأنت لم تحفظ، وهذا طبيعي، طبيعة أن الطالب يعني لا يستفيد فائدة كاملة دون حفظ المنظومة. على الأقل إذا لم يستطع أن يحفظ المنظومة كاملة فليحفظ منها، يعني ينتقي منها القواعد المهمة. معنى المنظومة والله كلها مهمة. نبدأ عندكم المنظومة، تبدأ من الصفحة رقم 1 عندكم في الأول الكتاب، هذه كلها دراسة للمنظومة وبيان المخطوطات ونحو ذلك، هذا لا نحتاجه. نبدأ مباشرة في المنظومة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشيخ عبيد ربه محمد آبه القلاوي الشنقيطي المتوفى في أوائل القرن الثاني عشر في نظمه مقدمة ابن آج الروم، مقدمة تكون منصوب على أنه مفعول به لنظم، النظم مصدر يعمل عمل فعله، فمقدمة يكون مفعول به للنظم. على كل حال، في نظمه مقدمة ابن آج الروم في النحو قال: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم، لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. قال عبيد ربه محمد. عبيد، عبيد تصغير ماذا؟ تصغير عبد. وهل عبيد ربه وصف؟ هل هو وصف له أم اسمه عبيد؟ وصف، هو ليس اسما له، هو يصف نفسه بأنه عبيد لله عز وجل، عبيد ربه، الرب هو الله عز وجل، فليس اسما له، وليس اسمه عبيد الناظم، لا هو اسمه محمد. لذلك في بعض النسخ للمنظومة قال ابن آب واسمه محمد، هذه في نسخة أخرى قال ابن آب واسمه محمد، إذا الناظم اسمه محمد، وصف نفسه بأنه عبيد لله عز وجل. لماذا يقول هو عبيد ولا يقول عبد؟ ما الفرق بين عبيد وعبد؟ عبيد مصغر وعبد مكبر، لكن من حيث المعنى أيهما أكثر تواضعا؟ عبيد، صح؟ حين تقول أنت أنا طالب علم، وحين تقول أنا طويل بعلم، أيهما أكثر احتقار للنفس وهضم للنفس وتواضع؟ طويل، صح؟ فهو يريد أن يتواضع لله عز وجل فيقول أنا عبيد لله عز وجل. إذن هذا وصف له، قال عبيد ربه. من هو الذي قال هذا النظم؟ محمد، يعني اسمه محمد. ماذا قال؟ قال الله في كل الأمور أحمد. ترتيب البيت هكذا، أحمد الله في كل الأمور، هذا الأصل، أحمد الله في كل الأمور. نعم، أحمد فعل مضارع، والله مفعول به منصوب على التعظيم. طبعا الإعراب كله سيأتينا إن شاء الله، الإعراب سيأتينا في خلال الكتاب، نحن الآن فقط نأخذ المقدمات الأساسية. إذن ترتيب البيت هكذا، أحمد الله في كل الأمور، والحمد والشكر بينهما تقارب، هناك تقارب بين الحمد وبين الشكر، ولا يهمنا الآن الدخول في تفاصيل ذلك. إذن أول ما بدأ به الناظم، طبعا عندنا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بها اقتداء بالقرآن الكريم وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حمد الله فقال أحمد الله في كل الأمور عموما، ثم قال مصليا على الرسول المنتقى. إذن بدأ بالبسملة، ثم الحمد له، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مصليا على الرسول المنتقى. المنتقى يعني انتقيت الشيء، يعني اخترته، اختر. إذن الانتقاء هو الاختيار، الانتقاء هو الاختيار، ورسولنا منتقى، منتقى أي مختار. من الذي اختاره؟ الله عز وجل اختاره بين الناس. وآله، آله أي آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، أو المؤمنون من قرابته، في خلاف بين العلماء طويل، وصحبه، الصحب والصاحب والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وإيش ومات على ذلك. ذوي، ذوي أي أصحاب، ذوي أي أصحاب. التقى يعني أصحاب التقى، الصحابة رضي الله عنهم هم أصحاب التقى. ففي هذا البيت صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ووصفه بأنه مختار، وصلى أيضا على آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ووصف الصحابة بأنهم أصحاب التقى، وقد صدق الناظم في ذلك، فإن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم المقدمة في تقوى الله عز وجل. ثم قال وبعد، وبعد، وبعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال، الانتقال من أسلوب إلى آخر، إذا أردت أن تنتقل إلى أمر آخر فتأتي بهذه الكلمة، تقول أما بعد، أو تقول وبعد. وهذه الكلمة أما بعد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كان يستعملها رسولنا عليه الصلاة والسلام في خطبه بعد أن ينتهي من البسملة والحمدلة والثناء على الله عز وجل، يقول أما بعد، وهذا كثير في الأحاديث، وهي سنة، سنة يعني يستحب في كلامك، في خطبك، في المقامات المهمة الرسمية أن تقول أما بعد، واضح؟ يعني هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل. واختلف العلماء من أول من قالها، اختلفوا من الطرائف أو من اللطائف يعني، لكنه غير صحيح. بعض العلماء يقول إن أول من قالها هو داود عليه السلام، لأن الله عز وجل قال وآتيناه الحكمة وفصل الإيش؟ فصل الخطاب، يعني فصل الخطاب هو أما بعد، أنه يفصل المقدمة عن صلب الموضوع. على كل حال هناك أقوال، يعني أكثر من 4 أقوال أو 5 أقوال في بيان من الذي قال هذه الكلمة يعني قبل. لقد علم الركب اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، يعني يقول أن الناس يعلمون أني إذا قلت أما بعد أني يعني سأقول تلك الخطبة العظيمة. ثم قال وبعد، فالقصد يعني فالهدف والغرض والمراد بذا المنظوم، أي بهذا المنظوم، ذا اسم إشارة ويجوز أن تدخل عليه هاء التنبيه فتقول هذا، لك أن تقول ذا زيد ولك أن تقول هذا زيد. ما الفرق بين ذا وهذا؟ كلاهما اسم إشارة، خلاص. ذا اسم إشارة وهذا اسم إشارة. فالآن الناس يقولون ذا ويقولون هذا، كلاهما صحيح. والعامة عندنا يقولون ذي، صح؟ صح ولا؟ يقولون ذي ويطلق ويشيرون به على رجل أم امرأة؟ العامة رجل، يقول شفي ذي، صح ولا؟ شفي ذي، ذي يعني ذا. لكن هذا خطأ، لماذا؟ لأن ذي لا تستعمل في اللغة العربية إلا الإشارة إلى من؟ أحسنت، إلى الأنثى. تقول ذي هند، واضح؟ ذي هند. سيأتينا هذا إن شاء الله في باب اسم الإشارة في كتب أوسع. المهم إذن ذا اسم إشارة. المنظوم، المنظوم أي هذه المنظومة. وما هو ما هي المنظومة؟ كلام موزون مقفى، هذا هو النظم. النظم كلام موزون مقفى. كلام، وسيأتي ما معنى الكلام لغة واصطلاحا. كلام موزون، موزون يعني على أحد أوزان الشعر المعروفة، وهي تقريبا 15 بحرا من البحور التي جمعها الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروض. مقفى يعني لابد أن يختم بقافية متحدة، فإذا خلى من هذه الثلاث فليس شعرا أو ليس نظما. بعضهم يزيد أن يكون مؤثرا يعني. على كل حال المنظوم ما عكس النظم، عكس النظم ما هو؟ نثر. نثر، فنحن ندرس الآن النظم، ندرس النظم. بعد أن ننتهي من النظم إن شاء الله سندرس النثر بطريقة أوسع بإذن الله. وأيهما أسهل في الحفظ، النظم أم النثر؟ النظم لا شك، ولذلك بيّن ذلك المصنف في البيت الذي بعده. طيب، قال فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آج الرومي، يعني الهدف والغرض من هذا النظم هو تسهيل. تسهيل ماذا؟ منثور ابن آج الروم، أي النثر الذي كتبه من؟ محمد بن آج الروم الفاسي رحمه الله. وقلنا كلمة آج الروم معناها الفقير الصوفي بلغة الأمازيغ، بلغة البربر. البربر هم أنفسهم الأمازيغ. إذن الهدف من هذه المنظومة هو التسهيل، وصدق الناظم في ذلك، فإن النظم أسهل من النثر. ثانيا المنظومة هذه تعد، لماذا نحن اخترنا هذه المنظومة مع أنه توجد منظومات أخرى أشهر من هذه المنظومة، لكن نحن اخترنا هذه المنظومة لأنها أسهل، والله أعلم هي أسهل المنظومات الموجودة على الكتاب. نظم العمريطي مشهور، أشهر من هذا الكتاب وعليه شروح، ولكن لا أنصح به. لماذا؟ لأنه طويل، أطول من هذا بكثير، ولأنه صعب. على المبتدئ. أما هذه المنظومة التي معنا فهي سهلة وقصيرة. تسهيل منثور، منثور عكس المنظوم، المنثور هو عكس المنظوم. إذا عرفت النظم أنه كلام موزون مقفى فالنثر هو عكسه، لا يكون موزونا ولا يكون مقفى. لمن أراد حفظه وعسر عليه، إذا نظم هذا النظم لمن؟ نظمه لمن أراد حفظه. من أراد أن يحفظ متن الأجرمية فلا يحفظ النظم النثر، فليحفظ النظم لأنه أسهل. لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، يعني طالب أراد أن يحفظ النثر، حاول حاول حاول ما استطاع، فيقول لك الناظم أنا حولت لك هذا النثر إلى إيش؟ إلى نظم، فاحفظ النظم لأنه أسهل. مثال ذلك، ابن أجرم يقول في النثر في المقدمة الأجرمية، يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا نظم ولا نثر؟ نثر. جاء محمد هذا ابن أبا فقال إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ المركب المفيد قد وضع. هذا إيش؟ هذا نظم. أيهما أسهل؟ لا شك الثاني، الثاني أسهل. ثم قال والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. والله أستعين في كل عمل. رتب هذا الشطر، ما أصل الشطر هذا؟ أستعين الله في كل عمل، أحسنت، هذا أصل الكلام، أستعين الله في كل عمل. إذن الله هذا مفعول به منصوب على التعظيم مقدم. ما معنى مقدم؟ لأن الأصل أنك تبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم إيش؟ ثم المفعول. أن تقول أكل محمد التفاحة، طيب تبدأ بالفعل ثم بإيش؟ بالفاعل للأكل ثم إيش؟ الشيء المأكول، وهو الذي يسميه النحال مفعول به، هذا الأصل. يجوز أن تقول التفاحة أكل محمد، ماذا فعلت؟ قدمت من؟ قدمت المفعول به، هذا الذي فعله المصنف. قال والله أستعينه، قدم المفعول على من؟ على الفعل والفاعل. أين الفاعل؟ مستتر، تقديره أنا، أستعين أنا، أستعين أنا. لا بس يعني هذا الإعرابات هذه حتى لو تفهم ستأتينا إن شاء الله المداخلات في النهاية إن شاء الله في النهاية. نعم كيف؟ طيب الأسئلة إن شاء الله في النهاية، ذكرني بهذا المثال سأجيبك عليه بإذن الله. طيب إذن هنا الناظم قال والله أستعين، أصل الكلام أستعين الله، أستعين فعل مضارع، والله مفعول به منصوب على التعظيم مقدم، والفاعل مستتر تقديره أنا. في كل عمل، المصنف يقول أنا أستعين بالله عز وجل في كل أعمالي، ومن ضمن ذلك نظم هذه المنظومة. إليه قصدي، إليه أي إلى الله، قصدي إليه، هذا أصل الكلام، قصدي إليه. وعليه المتكل، أصل الكلام المتكل عليه، أي الاتكال والاعتماد عليه، أي على الله عز وجل. انتهت المقدمة، هذه هي مقدمة الناظم محمد بن آبة القلاوي رحمه الله. على ماذا اشتملت هذه المنظومة؟ واحد، على بيان من مصنف هذه المنظومة فسمى نفسه. ما الفائدة من ذلك؟ حتى لا يأتي شخص آخر ويقول هذه منظومة لي، ما يستطيع أحد أن يسرقها، من باب حفظ الحقوق، واضح؟ وأيضا من فوائد أن يذكر الإنسان اسمه في أول النظم حتى يترحم عليه الناس، حتى يترحم عليه الناس ويذكرونه. وإبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني قال العلماء معناه الثناء الحسن، أن الإنسان هذا شرف عظيم أن يبقى الثناء الحسن والذكر الحسن للإنسان. ثانيا فيه حمد الله وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا بدأ بالبسملة. ثالثا بين الغرض من هذه المنظومة، بأنها الهدف الأساسي منها ما هو؟ التسهيل، تسهيل حفظ النثر. وثم ختم ببيان اعتماده على الله عز وجل. هذه مقدمة الناظم. ثم قال باب الكلام، باب الكلام، إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. الآن بدأنا بصلب الكتاب، يعني كل ما تقدم هذه مجرد ماذا؟ مقدمات. طيب كونوا معي، كونوا معي. الآن بدأنا بالجد، يعني ما سبق هذا كله مقدمات. يقول باب الكلام، في هذا الباب سنتعرف على الكلام. قد يقول قائل طيب الكلام معروف، يعني ما يحتاج أن تعرف الكلام، تعريف المعروف، تعريف المعروف يزيده إيش؟ تعقيدا وغموضا. يعني شخص مثلا يقول لك عرف مثلا الماء، الماء معروف، عرف القمر، قمر معروف، ما يحتاج أن يعني الأشياء المعروفة لا تحتاج أن تعرف. فنقول صحيح الكلام معناه معروف، هذا إذا أردت به معناه اللغوي، يعني المعنى الذي نستعمله نحن. فالكلام في لغة العرب له معنى، والكلام عند النحويين له معنى آخر. اتفقنا؟ الكلام عند العرب له معنى، والكلام عند النحويين له معنى آخر. هل هذا غريب؟ لا، طبيعي. الآن كلمة الصلاة ما معناها عند العرب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها إيش؟ الدعاء، الدعاء. إذا قال لك العربي سأصلي لك معناها سأدعو لك قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معناها في اللغة العربية. طيب حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بالنبوة، ماذا أصبح معنى الصلاة؟ الصلاة المعروفة هذه التي ترونها، واضح؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تمام؟ إذا نحن عند بعض الكلمات لها معنيان، يكون لها معنى لغوي عند العرب ومعنى اصطلاحي. يعني ما معنى اصطلاحي؟ يعني كل جماعة لهم اصطلاح، النحاة لهم اصطلاح، الفقهاء لهم اصطلاح، الأصوليون لهم اصطلاح. نحن أي علم ندرس الآن؟ علم النحو. فلا بد أن نعرف ما معنى كلمة كلام عند من؟ عند النحويين. ولا نريد أن نعرف معنى الكلام عند من؟ عند اللغويين. معنى الكلام عند اللغويين لا يهمنا، لا يهمنا، سنعرفه في كتب أوسع. كل ما يتكلم به فهو كلام، عندهم الأمر واسع جدا. يعني عندهم اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، هذا يعتبر عند اللغويين كلام، وعند العرب يعد كلاما، ليس عندهم له شروط وضوابط. لكن نريد أن نعرف ما معنى الكلام عند النحويين. النحاة إذا استعملوا كلمة كلام فيقصدون بها ما اجتمعت فيه أربعة أمور، نرقمها واحدة واحدة. قال إن الكلام عندنا، عند من؟ عندنا، من يقصد بعندنا؟ لا، يقصد النحويين، نعم. فقوله عندنا هذا قيد أخرج به الكلام عند العرب، فيريد أن ينبهك، يقول لك أنا لا أقصد بالكلام عند العرب، نحن لا ندرس اللغة العربية بمعنى المفردات العربية. المفردات العربية هذه تجدها أين؟ قاموس المحيط، لسان العرب، المعاجم المعروفة، معجم مقاييس اللغة إلى آخره، المختار الصحاح والصحاح نفسه، هناك تجد كلام العرب. أما نحن هنا ندرس القواعد النحوية. عندنا أي عند النحويين، فلتستمع، استمع أنت إلى هذا التعريف الآتي. وقوله فلتستمع هذا يسمى عند العلماء بالحشو، الحشو. وهذا أي شاعر يعرف ما معنى الحشو، ولكن كلمة حشو عندما نقول هذه كلمة حشو لا نقصد بها السب، يعني لا نقصد بها أن الناظم لا يعرف أن ينظم الشعر، لا، وإنما نقصد أن هذه الكلمة جاء بها الناظم اضطرارا حتى يكمل البيت. واضح يا جماعة؟ يعني هو تعريف الكلام من أين يبدأ؟ أحسنت، من عند قوله لفظ، هذا ضعوا لي رقم واحد، مركب اثنين، مفيد ثلاثة، قد وضع أربعة. إذن كم شرط لأجل أن نحكم على الشيء بأنه كلام؟ أربعة. قوله فلتستمع هل لها علاقة بتعريف الكلام؟ لا. هل هي من ضمن تعريف الكلام؟ لا. إذا ما فائدة منها؟ لا شيء. طيب كيف لا شيء؟ إذن لماذا جاء بها؟ فقط حتى يكمل ماذا؟ البيت، لأنه مضطر، هو عنده بحر وعنده كلمات معدودة، لابد أن يملأها، لابد أن يملأها. فهذا سيمر معنا في النظم كثيرا. فحين نقول حشو، هذا هو المقصود. حشو أي أنه ليس له هدف معين، وإنما غرض منه فقط تكميل البيت. يسميه العلماء بالحشو، وأحيانا يسمونه تكملة بيت، وأحيانا يسمونه تتميما، يسمونه بالتتميم، وكله بمعنى واحد. ما هو الكلام؟ لفظ مركب مفيد قد وضع. الشرط الأول لفظ. ما معنى اللفظ؟ يعني لابد أن يخرج من فم الإنسان صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. مثال ذلك حين أقول زيد قائم، هذا لفظ أو لا؟ لفظ أم لا؟ لفظ. لماذا حكمنا عليه أنه لفظ؟ لأنه اشتمل على، لأنه صوت خرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية. واضح؟ طيب ما معنى هذا الشيء؟ لو أنا أخذت ورقة، أو عندنا الآن سبورة، كتبت عليها زيد قائم بالخط الكبير، عند النحويين، انتبه، عند النحويين هذا كلام. لماذا؟ لا يوجد إيش؟ لا، قبل الصوت لا يوجد إيش؟ لا يوجد لفظ. اللفظ هو الصوت. فإذن أنت ماذا تقول؟ تقول لا يوجد تلفظ. إذا من شروط الكلام عند النحويين أن يحصل إيش؟ تلفظ. لابد أن تتلفظ. واضح مشايخ؟ إذا لم تتلفظ هل هو كلام؟ لا. مثال ثاني، لو قلت، نعم، لو قلت لرجل بهذا الطريقة، ما معناها؟ يعني قم. طيب هذا الطريقة معناها إيش؟ اجلس. طيب هل هذا كلام عند النحويين؟ لا. عند اللغويين كلام. طيب الذي كتبته على السبورة عند النحويين قلنا ليس كلاما، صح؟ لكن عند اللغويين عندهم يعدوا كلاما. طيب نعم، كيف؟ لا، ليس كلاما. إذا قرأته أصبح كلاما. إذا تنظر إليه فقط، إذا كنت تنظر إلى هذه المنظومة وهذا المكتوب الآن أمامكم، هذا ليس كلاما، هذه حروف، حروف ورسوم وخطوط. متى يصبح كلاما؟ إذا قمت بقراءته فقلت باب الكلام، الآن أصبح إيش؟ أصبح كلاما. واضح؟ إذن لفظ، لفظ لابد أن يحصل تلفظ. مركب، الشرط الثاني أن يكون مركبا، ونعني بذلك أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر. فإذا كان أقل من كلمتين، يعني كم كلمة؟ يعني كلمة واحدة، فهذا لا يعد عند النحويين كلاما. مثال ذلك لو قلت زيد قائم، زيد قائم، هل هذا كلام عند النحويين؟ نعم. لكن لو قلت زيد وسكت، لماذا؟ نقول ليس مركبا. هذه عبارة دقيقة، ليس مركبا. ما معنى ليس مركبا؟ يعني ليس مركبا من كلمتين فأكثر. يشترط عند النحويين حتى نسميه كلاما أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر. طيب مثال ثاني، لو قلت البيت وسكت، هل هذا كلام؟ ليس كلام. لكن لو قلت البيت واسع، هذا يعد كلاما. واضح؟ والجملة نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. قولك زيد قائم، ما نوع الجملة؟ اسمية. وضرب زيد عمرا، هذه جملة فعلية. كيف نفرق بينهما؟ ما بدأ باسم فهو جملة اسمية، وما بدأ بفعل فهو جملة فعلية. طيب الشرط الثالث مفيد. مفيد من شروط الكلام أن يكون مفيدا للسامع، فلو كان غير مفيد فلا يسمى كلاما عند النحويين. مثال ذلك، نفس المثال، في النهاية سنذكر مثالا من القرآن يشتمل على جميع الأمثلة، يشتمل على جميع الشروط. حين تقول زيد قائم، هل هذا مفيد أو لا؟ مفيد لسان. ماذا استفاد؟ استفاد ثبوت القيام لزيد، نسبة القيام إلى زيد، استفاد فائدة تامة. هذا يعد كلاما. أما لو قلت له زيد وسكت، هل هذا كلام؟ لماذا؟ لسببين: واحد، ليس مركبا. اثنين، ليس مفيدا. حين تقول لي زيد وتسكت، ماذا استفدت أنا؟ ما به زيد؟ زيد ما به؟ أنت تقول زيد، طيب ما به زيد؟ جالس، واقف، جميل، كريم، بخيل، لابد أن تخبر عنه بشيء. إذن حين تقول زيد وتسكت، هذا ليس مفيد. أحيانا ممكن تكون نطقت بعشر كلمات مع ذلك ليس مفيدا. نعم، هي نعم، هذا هو يوجد فيه تقدير، تقديره اسمه زيد، إذا كان مقدرا يعد كلاما. الآن مثلا حين تقول إذا دخل زيد إلى المدرسة ووصل عند الفصل وفتح الباب ثم سكت، هل هذا كلام؟ كيف ليس كلام وفيه عشر كلمات؟ أحسنت، لا يحسن السكوت عليه، هذا هو الضابط عند النحويين، لا يحسن السكوت عليه، لا تستطيع أن تسكت، لأنك حين تقول إذا دخل زيد إلى المدرسة وذهب إلى الفصل وفتح الباب ثم تسكت، كل السامعين ماذا يفعلون بهذه الطريقة؟ ينتظر السامع المزيد، يقول طيب ماذا حصل حين فتح الباب، صح ولا؟ إذن ليست العبرة بكثرة إيش؟ بكثرة الكلمات، قد تتكلم بعشر كلمات لكنه ليس مفيدا، وقد تتكلم بكلمتين ويكون إيش؟ مفيدا. فزيد قائم مفيد ولا لا؟ مفيد. وإذا دخل زيد إلى المدرسة ووصل عند الفصل وفتح الباب ثم سكت، ليس مفيدا، مع أنه فيه كلمات كثيرة، صح ولا؟ إذن كيف أعرف أن هذا مفيد أو غير مفيد؟ المفيد هو الذي إذا سمعه السامع لا يحتاج إلى، لا يطلب إيش؟ لا يطلب المزيد، لا يطلب المزيد، هذا هو المفيد. وأما إذا كان السامع يسمع واحتاج إلى المزيد ولا تستطيع أن تسكت عليه، فهذا لا يسمى مفيدا، وإذا كان ليس مفيدا فليس كلاما. طيب مثال آخر، إذا قلت إن شهر رمضان وسكت، هل هذا مفيد؟ ليس مفيدا. وإذا كان ليس مفيدا فليس كلاما. إذن ثلاث، هذا الشرط الثالث، الشرط الأول أن يكون ملفوظا، الشرط الثالث أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، الشرط الثالث أن يكون مفيدا. ما معنى مفيدا؟ يعني يحسن إيش؟ السكوت عليه. الرابع والأخير، قد وضع، يعني أن يكون موضوعا. ما معنى موضوع أن يكون موضوعا؟ بعض العلماء يقول قد وضع أي المقصود أن يكون موضوعا باللغة العربية، واضح؟ يعني يشترط حتى نحكم عليه بأنه كلام أن يكون هذا اللفظ المركب المفيد أن يكون موضوعا بأي حروف أو بأي لغة؟ باللغة العربية. مثاله زيد قام، زيد قام كلام، لماذا؟ توفرت فيه شروط الأربع: أولا هو لفظ، ثانيا مركب، ثالثا مفيد، رابعا باللغة العربية، لأن زيد كلمة عربية وقائم كلمة عربية، واضح؟ لكن إذا قلت ماي نيم إز سالم، مفيد ولا لا؟ ملفوظ ولا لا؟ لا، مفيد ولا لا؟ مفيد. ملفوظ ولا لا؟ ملفوظ. مركب ولا لا؟ مركب. هل هو كلام؟ لا، اختل الشرط الرابع. نحن نشترط توفر جميع الشروط. فحين تتكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو أي لغة من لغات العالم، فهذا عند النحويين لا يعد، لكن عند اللغويين كلام، عند العرب كلام، واضح؟ فاللغة الإنجليزية هذا ليست كلاما، اللغة الإنجليزية ليست كلاما عند من؟ عند النحويين. عند النحويين لماذا ليست كلاما يا جماعة؟ لماذا؟ لأن النحويين هل يدرسون الكلام العربي أم يدرسون الكلام الإنجليزي؟ محل الدراسة هو ماذا؟ هو الكلام العربي. نحن ليس لنا شأن باللغات الأخرى، فاللغة العربية هي محل الدراسة، اللغة العربية هي محل الدراسة، فهو الذي يسمى كلاما عندهم، وما سوى ذلك لا يسمى كلاما لأنه ليس محل الدراسة أصلا، ليس هو محل الدراسة. هذا هو التفسير الأول لمعنى قول الناظم قد إيش؟ قد وضع. المعنى الثاني أو التفسير الثاني عند بعض العلماء يقولون معنى قد وضع يعني أن يكون المتكلم قاصدا لكلامه، يعني هو حين تكلم قد قصد وتعمد ونوى أن يتكلم. وهل يمكن أن يتكلم الإنسان بدون قصد؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أن يتكلم الإنسان بدون قصد، فإن خرج منه كلام دون قصد فهذا عند النحويين لا يسمى كلاما. مثلا لو قلت الآن زيد قائم، أنا قلت هذا الكلام وأنا قاصد له، فهو كلام لأنه مركب مفيد وموضوع باللغة ومقصود مني، خرج مني قصدا ليس بالخطأ. أما حين مثلا إنسان نائم وهو نائم يتكلم، وهو نائم يتكلم، هل هذا كلام عند النحويين؟ لماذا؟ لأنه بدون قصد. طيب السكران حين يتكلم، هل يتكلم بقصد وبدون قصد؟ لا يسمى كلاما. والمجنون حين يتكلم كلامه أيضا لا يعد كلاما عند النحويين. واضح هذا؟ نعم. كيف؟ أي نعم، أي نعم، نفس الشيء. إذا خرج منه كلام دون قصد، إذا خرج منه كلام دون قصد فلا يعد كلاما عند النحويين. إذن الخلاصة، خلاصة هذا البيت، هذا البيت اشتمل على تعريف الكلام، والكلام عند النحويين ما توفرت فيه أربعة أمور: أن يكون لفظا يعني ملفوظا بصوت خارج من الفم يشتمل على بعض الحروف الهجائية، مركب يعني مركب من إيش؟ من كلمتين فأكثر، مفيد. ما معنى المفيد؟ ما ضابط المفيد؟ ما يحسن السكوت عليه، ما يحسن السكوت عليه. قد وضع فسر بتفسيرين، قيل معناه موضوعا بلغة عربية، وقيل معناه أن يكون الإنسان قاصدا. ثم قال: أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. أقسامه يعني أقسام أجزاء الكلام. الكلام مما يتكون؟ مما يتكون الكلام؟ يتكون الكلام ويتركب من ثلاثة أجزاء، من ثلاثة أجزاء لا رابع لها: اسم وفعل وحرف. هل له قسم رابع؟ لا، بالإجماع، بالإجماع، بإجماع النحويين، ومن خالف في ذلك لا يعتد به، لم يلتفت إليه العلماء. اسم مثل ماذا؟ زيد. وفعل مثل ماذا؟ ضرب. وحرف مثل ماذا؟ مثل في وعن وإلى إلى آخره. طيب إذن الأجزاء التي يتكون منها الكلام، أنت إذا أردت أن تكون الكلام، الكلام الذي قلنا عنه أنه ينقسم إلى جملة اسمية وجملة إيش؟ جملة فعلية. طيب هذه الجملة الاسمية وهذه الجملة الفعلية كيف تكونها؟ كيف تركبها؟ كيف تشكلها؟ بأخذا من ثلاثة أجزاء. لا توجد جملة إلا وفيها أحد هذه الثلاثة، إما فيها اسم، وإما فيها فعل، وإما فيها حرف. قام العلماء بعملية تتبع واستقراء، فدرسوا كلام العرب المنظوم والمنثور، فوجدوا أنه لا يخرج من هذه الثلاثة، إما هو اسم، وإما فعل، وإما حرف. وقال بعض العلماء إن جميع اللغات تقريبا بهذه الطريقة، يعني ما من لغة إلا وفيها اسم وفعل وشيء يربط بين الاسم والفعل وهو الحرف، والله أعلم. لكن على كل حال في اللغة العربية هذا محل إجماع. أقسامه يعني أقسام أجزاء الكلام التي يتكون منها الكلام، يعني أقسام الكلمة باختصار. الكلمة تنقسم إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. أقسامه التي عليها يبنى، أي عليها يبنى عليها الكلام، يبنى عليها الكلام ويؤسس: اسم وفعل ثم حرف معنى. الاسم هو القسم الأول، والفعل هو القسم الثاني، وحرف معنى هذا هو القسم الثالث والأخير. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة له علامات وله كلام يخصه. طيب، هنا الناظم قال حرف معنى. نكتب هنا الحروف نوعان، الحروف نوعان. بقي ثمان دقائق إن شاء الله ونختم الدرس. الحروف نوعان: حروف المباني. ما هي حروف المباني؟ الحروف التي تبنى بها الكلمة. أنت الآن تريد أن تبني كلمة زيد، فماذا تفعل؟ تأخذ الزاي والياء والدال وتبني بها كلمة إيش؟ زيد. تسمى هذه الحروف بحروف ماذا؟ المباني. هي نفسها التي نسميها نحن في المدرسة إيش؟ حروف الهجائية المبدوءة بالألف والمختومة بالياء، تسمى عند النحويين بحروف ماذا؟ المباني: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره، هذه حروف المباني. طيب، قد يقول قال لماذا سميت بحروف المباني؟ واضح، لأنها تبنى بها إيش؟ الكلمة. أنت تريد أن تبني كلمة ضرب، إيش تأخذ؟ الضاد والراء والباء، ركبتها وأصبحت كلمة ضرب، واضح؟ طيب، هذا القسم من الحروف ليس مهما عند النحويين، لا ندرس نحن الحروف الهجائية. الذي يهمنا هو القسم الثاني. نكتب القسم الثاني: حروف المعاني. حروف المعاني، ما معنى حروف المعاني؟ أو ما مثال حروف المعاني؟ حروف المعاني مثل حروف الجر. وما هي حروف الجر؟ نعم، من، إلى، في، وعن، وعلى، ستأتينا إن شاء الله في هذا الباب. هذه تسمى حروف معاني أم مباني؟ حروف معاني. ما معنى حروف معاني؟ يعني كل حرف من هذه الحروف له معنى، له معنى خاص. كيف؟ يعني حروف المباني ليس لها معنى؟ نعم، ليس لها معنى. أنا الآن أسألك، أنت ركبت كلمة زيد من ثلاث حروف: زاي والياء والدال. هذه حروف قلنا مباني أم معاني؟ مباني. هل الزاي له معنى؟ الزاي لوحده له معنى؟ ليس له معنى. الياء والدال ليس له معنى. إذن حروف المباني هي مجرد يعني طابوك تبنى بها الكلمة بس، واضح؟ أما حروف المعاني لا، كل حرف منه له معنى يخصه. مثلا حين تقول مثلا: مرضت من البرد، أين حرف المعنى؟ من حرف من حروف المعاني. ما معنى من هنا؟ لا، أحسنت، سبب، لأن معنى الجملة سبب مرضي هو إيش؟ البرد. فماذا استفدنا من؟ استفدنا منها بيان العلة وبيان السبب. إذن تسمى من، هذه من تسمى سببية، تمام؟ تسمى سببية، يعني أنها أفادت معنى السببية. إذن قولنا مرضت من البرد، من هنا لها معنى أم ليس لها معنى؟ لها معنى خاص وهو السببية. حين تقول مثلا: كتبت بالقلم، ما استفدنا من الباء؟ نعم، الاستعانة، لأني استعنت بالقلم على إيش؟ على الكتابة، استعنت بالقلم على الكتابة. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار إيش؟ في هرة. ما معنى فيه؟ لها معنى، هي من حروف المعاني. ما معنى فيه؟ أحسنت، يعني بسبب هرة. واضح؟ إذن حروف المعاني هي الحروف التي تعطي للجملة معنى، إذا وضعت في سياق جملة تعطيك معنى. وكم هي حروف المعاني؟ كثيرة جدا، كثيرة جدا، تزيد على 50، كثيرة جدا. في هذا الكتاب سندرس الكثير من حروف المعاني، وهي المهمة، وهي التي تعين على فهم القرآن والسنة. فمن ضمن ذلك حروف الجر، هذه انتهينا منها، هذه من حروف المعاني. كذلك حروف الاستفهام، مثل ماذا؟ نعم، مثل من، من لا، من، من اسم استفهام. مثل همزة، أزيد عندك؟ هذه الهمزة همزة إيش؟ استفهام. إذن أفادت معنى الاستفهام. وهناك حروف تفيد معنى النفي، مثل ماذا؟ مثل لا، هل تريد الماء؟ تقول لا، فمعنى النفي. حين هناك حروف تفيد النهي، مثل إيش؟ النهي، مثل لا أيضا، لا تستعمل للنفي وتستعمل للنهي كما سنعرف إن شاء الله. إذن قول الناظم: اسم وفعل ثم حرف معنى، يشير إلى أن الحروف قسمان: حروف مباني وحروف معاني. ثم قال: فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. هذه ثلاثة أبيات في بيان علامات الاسم وسنقف عليها. ثم قال: والفعل بالسين، هذا البيت في بيان علامات الفعل. ثم قال: والحرف يعرف، هذا البيت في بيان علامة الحرف. إذن وضع الناظم للاسم ثلاثة أبيات، ثلاثة أبيات، وللفعل بيتا، وللحرف بيتا. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن علامات الاسم وعلامة الفعل وعلامة الحرف. إذن كل ما درسناه في هذا الدرس من شيء يتعلق بالنحو مباشرة، أخذنا فقط مسألتين، أو ممكن نقول ثلاث مسائل: مسألة أولى تعريف الكلام، مسألة ثانية أقسام الكلام، وهي كم؟ ثلاثة. مسألة ثالثة أقسام إيش؟ الحروف، وهي كم؟ اثنان: حروف معاني وحروف مباني. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا في نفس هذا الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.